مشي الطالب على تؤدة من غير عجلة. أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي بالبصرة، قال حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي، قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث، قال حدثنا وهب بن بقية، قال أخبرنا خالد عن حميد عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنه يتوكأ. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد القطان قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا يوسف بن كامل قال حدثنا عبد السلام بن سليمان الأزدي عن أبان عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سرعة المشي تذهب بماء الوجه. أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال حدثني أبو يعلى الطويتي قال حدثنا أحمد بن محمد بن المغيرة بن حكيم قال حدثني أبو بكر الوزان قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: قال شعبة: ما رأيت أحدا قط يعدو إلا قلت مجنون أو صاحب حديث. أخبرنا أبو علي عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فضالة الحافظ النيسابوري بالري قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله بن نعيم السرخسي بهراه قال حدثنا أبو علي الحسين بن محمد بن مصعب السبخي قال حدثنا القاسم بن محمد المهلبي قال سمعت أبا عاصم يقول: سمعت شعبة يقول: ما فقه رجل طلب الحديث على دابه.